فمتى ستدعوه؟ وإن لم تمنع نفسك من الشرور ومن المعاصي والذنوب في هذه الأيام فمتى ستمنعها؟ وإن لم تتحرى نفسك إلى الخير والطاعة والقرب من الله جل وعلا في هذه الأيام المباركات فمتى ستتحرك؟ يا عبد الله حاسب نفسك، حاسب نفسك يا عبد الله، فإن لم تتوب في هذه الأيام فمتى ستتوب؟ وإن لم تستغفر الآن فمتى ستستغفر؟ وإن لم تحافظ على صلاة الجماعة في هذا الشهر المبارك فمتى ستحافظ عليها؟ فاتقوا الله عباد الله وودعوا شهر الصيام والقيام، ودعوا شهر الصيام والقيام بخير ختام. أمة الإسلام، لقد شرع الله جل وعلا لكم في ختام هذا الشهر المبارك، شرع لكم عبادات تزيدكم من الله قربا، شرع لكم زكاة الفطر وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والإثم، وهي شكر لله على إتمام الصيام وعلى إتمام الأعمال الصالحة في هذا الشهر، وهي إحسان إلى الفقراء وطعمة للمساكين. إذا فلتعلم أيها الصائم، اعلم أيها الصائم أنه يجب على كل مسلم أن يخرج زكاة فطره عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم. واعلم أيضا يا عبد الله، اعلم أنه لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، لكن يجوز إخراجها عنه استحبابا كما كان يفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولئن سألت يا عبد الله عن وقت إخراجها فإنه يبدأ بغروب شمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين. أي يجوز لك يا عبد الله أن تخرج زكاة فطرك في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين، ومن أخرجها قبل ذلك يا عباد الله فقد خالف سنة المصطفى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، ومن أخرجها عن ومن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر فهو آثم ويلزمه إخراجها وتكون صدقة من الصدقات. إظهارا لشعائر فإنه لب الصلاة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. اعلموا أن الطاعة إنما تتبع بالطاعة، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، شرع لهم صوم 6 أيام من شوال بعد الفراغ من صيام شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم اجعل أيام رمضان شاهدة لنا لا علينا، اللهم اجعل أيام رمضان شاهدة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واذكر لنا ولا تذكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين مقيدين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا هدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا